ايديك في الملايين فرح كل قلب حزين لولادك بمن جايين واثقين انك هتعيننا مد ايديك في الملايين فرح كل قلب حزين لولادك بمن جايين واثقين انك هتعيننا يا بابا كيرلو صلي لإلهنا يسعنا يرحمنا بالفرح تملأ قلوبنا ما انت يا بابا شفعنا كلنا هنا جايين بالنادي واخد كلك تذكرنا بالفرح تملأ قلوبنا ما انت يا بابا شفعنا مش هنروح تاني لطبيب هو إلهنا أحن طبيب بصلاتك لينا هنطيب ويسوع رح يسمعنا مش هنروح تاني لطبيب هو إلهنا أحن طبيب بصلاتك لينا هنطيب ويسوع رح يسمعنا يا بابا كيرلو صلي لإلهنا يا سعنا يرحمنا بالفرح املأ قلوبنا ما انت يا بابا شفعنا كلنا هنا جايين بالنادي واخد كلك تذكرنا بالفرح املأ قلوبنا ما انت يا جاي ناديك دقت الدنيا وعاش من فيك نجم منها ومد ايديك صلي عشان لإلهنا واللي في ضيقة وجاي ناديك دقت الدنيا وعاش من فيك نجم منها ومد ايديك صلي عشان لإلهنا يا بابا كيرلو صلي لإلهنا يسوعنا يرحمنا.